تفسير الآية 71 من سورة الحج يقول تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 74: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، أي ويعبد المشركون أي يطيعون غير الله آلهة أي معبودات كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها أو حتى بشر ضعفاء مثلهم يضعفون ويفتقرون ويمرضون ويموتون، ليس فيها أي شيء أصلا من صفات الألوهية ككمال القدرة والعلم والرزق ونحو ذلك. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. قوله تعالى: ما لم ينزل به سلطانا، أي ويشركون في العبادة مع الله شيئا لم ينزل الله بإشراكه دليلا، أي ويعبدون من دون الله ما لم ينزل بجواز عبادته دليلا، أي يجعلونه ويتخذونه إلها من عند أنفسهم دون أن يكون معهم أي دليل أو حجة أو برهان على صحة وصدق أقوالهم وأفعالهم. فالله تعالى ما أخبر عنه بأنه إله بأي شكل من أشكال الإخبار، وما أنزل بأمر هذا الإله المزعوم أي سلطان أي دليل من الأدلة على كونه إلها بحق ويستحق العبادة كوحي مثلا أو كتاب أنزله مع رسله إليهم، ولا يوجد عندهم أي حجة واحدة من الحجج العقلية العلمية المنطقية أو المقروءة أو المكتوبة حتى ولو كانت ضعيفة تشير إلى ألوهيته، بل أي عقل منصف عادل لا يقبل مطلقا عبادته، لأن ذلك مخالف بالقطع لما هو موجود مستقر في فطرته بداخله والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وكل أمر لم ينزل الله به أي سلطان فهو فاسد ليس له أي قيمة، لأن الدليل المؤكد لا يكون إلا من عند خالق الأشياء ينزله على خلقه، وهو لم ينزل بذلك أي شيء يدل على صواب العبادة التي يقومون بها لغيره سبحانه، بل الذي أنزله مؤكدا في كتبه وآخرها القرآن العظيم ومع رسله وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم،